Book 2 26 26 سيشي في الطبيعة دبا أترى ذلك البرج؟ Vai tu tur redzi torni? أترى ذلك الجبل؟ Vai tu tur redzi kalnu? أترى تلك القرية؟ Vai tu tur redzi ciematu? أترى ذلك النهر؟ Vai tu tur redzi upi? أترى ذلك الجسر؟ Vai tu tur redzi tiltu? أترى تلك البحيرة؟ Vai tu tur redzi ezeru? يعجبني ذلك العصفور. Tas putns man patīk. تعجبني تلك الشجرة. Tas koks man patīk. تعجبني هذه الصخرة. Tas akmens man patīk. يعجبني ذلك المنتزه. Tas parks man patīk. تعجبني تلك الحديقة. Tas dārs man patīk. تعجبني هذه الزهرة. Šī puķe man patīk. أنا أرى أن هذا جميلاً. Man tas šķiet jauks. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Man tas šķiet interesants. أنا أرى أن هذا رائعاً. Man tas šķiet brīnum skaists. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Man tas šķiet neglīts. أنا أجد أن هذا مملاً. Man tas šķiet garlaicīgs. أنا أرى أن هذا فظيعاً. Man tas šķiet šausmīgs.